إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم هذه التمثيلية من قصص الأدباء الشبان. أجراس الوهم، قصة وإعداد سيد الشربجي، إخراج علي محمود. سرية، انت مصممة على اننا نسافر النهاردة؟ وايه اللي يمنع سفرنا النهاردة؟ انا بقول يعني نأجلها لبكرة. ايه السبب؟ افهم بس. ثم انا حضرت الشنط ووضبت نفسي على السفر. احنا مش متفقين يا عبد الله. بابا الحنطور وقف على الباب. حنطور؟ الوقت ازف يا عبد الله، والقطر معاده خلاص. يلا بينا اخوي، اجروا يا اولادنا، دعاء عم احمد البواب يشيل الشنط. يلا. حاضر. استنوا يا اولاد. ايوه يا بابا، مش هنسافر ولا ايه؟ العيال فرحتهم بالدنيا يا عبد الله، والنبي ما تكسر بخاطرهم يا شيخ. ويلا بينا. ايه معنى تصميمك على السفر النهارده يعني؟ وايه معنى تصميمك على تاجيل السفر يعني؟ نروح لنادي عم احمد يشيل الشنط. او النبي يا بابا، احنا عاوزين نسافر النهارده. استنوا يا اولاد. ايه يا عبد الله، مالك؟ في حاجه مخبيها عليا؟ انا خايف من السفريه دي يا اسرية. خايف من السفريه دي ليه؟ كف الله الشر. الجدع اللي حكيت لك عليه قبل كده. مين ده وجدع مين؟ الموظف الحرام اللي مدعي المشيخه ده. انت ما ظلمتوش يا عبد الله، انت ليه خايف منه كده ليه؟ انت عارفه اللي حصل ايه يا سرية؟ استاذ عبد الله، استاذ عبد الله. ايه يا جماعه، في ايه؟ مالكم مرتبكين كده ليه؟ عوض بيه مات يا استاذ عبد الله. ايه؟ عوض بيه مات؟ ازاي؟ مش ممكن. ده كان معانا لحد امبارح الساعه 2 ومروح بيته وهو زي الفصهان. ازاي؟ انا والله سعاده البيه ما طلبتلوش الموت. صحيح هو ظلمني واتهمني زور بالسرقه، وحضرتك تعرف ان انا مظلوم. حضرتك حققت معايا واظن اتاكدت ان انا مظلوم. بعد ما طردني من مكتبه امبارح وقال لي انه هيوديني في داهيه، رجعت البيت وانا دمعت على خدي وما نمتش طول الليل. قعدت اعيط واقول يا رب لحد ما شفت الدليل. نور يا بيه، نور رباني، شفته عيني ونزل على صدري وسمعت صوت بيقول لي اهدى يا اسماعيل، ربنا خلاص انت املك. لكن لا، انا ما طلبتوش الموت. عبد الله، من يومين انا اصدرت قرار بفصله، لكن بعد ما تاكدت انه فعلا حرامي، بعد ما ثبت لي انه انسان منحرف بيتخذ من رداء المشيخة ستار علشان يغطي بيه جرايمه. طب ليه منزعج يا عبد الله؟ مدام ثبت لك انه مجرم يستحق العقاب، ليه منزعج؟ نفس الموقف اللي حصل مع عوض بيه قبل كده. في اليوم اللي مات فيه جاني النهارده يعيط لي. حرام عليك يا بيه، انا مظلوم في التهمه دي. حرام عليك ترفدني، ما تخلينيش افتح عليك ابواب السماء. اخلص يا قليل الادب، انت بتهددني. انا ما بهددش يا سعاده البيه، لكن انا عارف نفسي كويس. انا واخد العهد عن ابويا وجدي وجد جدي، واللي بغضب عليه عمره ما بينجى من غضبي. ولعلمك عوض بيه اللي كان قاعد قبل كده مكان حضرتك، انا قريت عليه عديه ياسين ليله ما مات. قصدك ايه يا ابراهيم؟ قصدك ايه؟ قصدي انك تتقي شر، لان انا في ساحه الشر بنسى كل حاجه. انا خايف عليك يا سعاده البيه لا يحصل لك مني زي اللي حصل لعوض بيه قبلك. اخرج بره من المكتبه. اخرج. قبل كده عوض بيه طردني بنفس الطريق. بقول لك اخرج بره. طيب يا عبد الله بيه، انا خارج. ايه يا جماعه، انتوا وقفتوني من الصبح كده ليه وما نزلتوش؟ احنا هنفضل واقفين لامتى؟ مين ده؟ ده العم بتاع الحنطور يا بابا. الحنطور؟ نخليه ياخد الشنط يا بابا. لا يا اولاد، احنا خلاص مش هنسافر النهارده يا ريس. طب ادينا اجرتنا بس تاني، ما مش معقول نقف كل ده ونرجع حفانا يا قمر عيش. خد الشنط يا ريس. عبد الله، خلاص يا سرية هنسافر. انا متاكد اني ما ظلمتوش، ومش ممكن ربنا يستجيب لدعوه راجل منحرف فاسد. انا خايف عليك يا سعاده البيه لا يحصل لك مني زي اللي حصل لعوض بيه قبلك. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. قبل كده عوض بيه طردني بنفس الطريقه. ما تيلا يا سريه، مستنيه ايه؟ مقترح في ايه يا عبد الله؟ خلاص يا سعادة، والنبي ما تكلمنيش دلوقتي. انت لسه خايف؟ ده راجل سوي يا سعادة البيه، مرعب ولسانه زي التعبان بينقط سم، وعمره ما دعا على واحد دعوة الا لما جابوا الارض. السكة الحديدة يا سعادة البيه. الله، انتوا مسافرين في القطر ده؟ قطر ايه ده؟ ده الاكس بتاع الساعة 11. يبقى هو. طب خليكي مكانك بس، دان القطر ماشي خلاص، معاده فات بقاله 3 دقايق. القطر فاتنا يا عبد الله. ما قلتلك يا استان، انتوا اللي قطعتوني على الباب يجي ساعة وانتوا ملقلقين. طب والعمل دلوقتي؟ مفيش قدامك بس تهانم غير اللانش. لانش؟ قصدك نركب اللانش؟ وماله اللانش يا استهان؟ وش هرفك بيوصل قبل القطر، بس المهم تلحقوه. هو معاده امتى يا ريس؟ اخر لانش بقى بيقوم الساعة 2. يعني قدامكم 3 ساعات يا دوب، عمال الاتوبيس ما يوصلكوا تاخدوا بقى عربية 12. ادور يا استهانم على موقف الاتوبيس. ايه رأيك يا عبدالله؟ دور يا ريس. هنركب اللانش يا عبد الله. وهو اللانش مال بس ده اسرع من قطر والشرف. اتحرك يا ريس. امال خلاص يا سرايا بقى، هنركب اللانش. روق بقى يا عبد الله وانسى اللي حصل. احنا رايحين نقضي اجازة العيد وعاوزين نكون مبسوطين وما فيش حاجة تقدرنا. الله الله، عربية تقلبت. مراد يا عبدالله مراد. ايه يا جماعة مالكم؟ عربية تقلبت قلبت، ما احنا زي ما احنا هو فرد كاوتش ضربت وكلها ربع ساعة وكل شيء اتصلح. الله، ايه يا اخويا الناس الخردة اللي هتعملينها زعلينا على الفاضي دي؟ احنا اسفين يا ريس، معلش معلش. ربنا يستر. ما تجمد يا بيه وخليك راجل، انت عمرك ما ركبت اتوبيس ولا ايه؟ معلش عبد الله، مش تمسك اعصابك بقى. قلت لك ما نسافرش النهارده يا اسرايا. هو ايه اللي حصل بس يا عبد الله؟ ما الحكايه مترتبه اهي. القطر فاتنا والاتوبيس اهو كان حنقل بينا. انا مش شايفه اي حاجه غريبه في اللي حصل. القطر فاتنا لان احنا اتاخرنا عن ميعاده بسبب ترددنا، وبعدين فرده الكاوتش بتاعه الاتوبيس تضرب، دي ما فيهاش حاجه ابدا. اي عربيه ماشيه ممكن يحصل لها نفس الشيء. وهم بيركبوا الاستبني يا سيدي اهو، وحنمشي على طول. ايه بقى الغريب في ده كله؟ ولا حاجة يا سرية، ولا حاجة ولا حاجة. انا عارف نفسي كويس، انا واخد العهد عن ابويا وجدي وجدي جدي، واللي بغضب عليه عمره ما ينجى من غضبه. عبد الله، الاتوبيس وصل اهو يا عبد الله. انا شايفة المرسى بتاع اللانشات والمراكب. الحمد لله على السلامة يا جماعة. زي الحال دلوقتي يا سعادة البيه؟ الحمد لله الحمد لله، احنا متشكرين قوي. على العموم احنا متأسفين على التأخير، العربية تأخرت نص ساعة عن معادها، لكن معلش كل تأخيرة وفي أخيرة. المهم اللانش هنلحقه. انتوا كنتوا عاوزين تلحقوا اللانش؟ ايوه. ليه؟ هو معاده فات. طب ما قلتوش لي كده يا سعادة البيه، كنا جرينا شوية. يعني اللانش مشي؟ والله يا ست هاني معرفش، علم علمك. بس اللي انا اعرفه ان اللانش معاده الساعة 2. ايوه، واحنا دلوقتي بقينا 2:30. يعني لو ما كانتش العجلة ضربت كنتوا لحقتوا براحتكم. طب والعمل دلوقتي؟ مش مفروض اللانش يستنى الاتوبيس؟ والله يا ست هاني المرسى قدامك اهي، في لانشات ومراكب كتير واقفة، جايز يكون لسه ما قامش. ايه مين عارف. اللانش لسه طالع يا بيه، ما بقالوش 5 دقايق. هناك هو على مدى الشوف، تقدر تشوفه. اقدر اشوفه؟ طب وايه اللي اخرك يا سعادة البيه؟ ده حتى اللانش النهارده قام بعد ما عادوا بربع ساعة. ايه اللي اخرك يا سعادة البيه؟ اللي اخرني القدر. مفيش بقى قدامك يا سعادة البيه غير المركب الشراعي. المركب الشراعي؟ يا بيه ما تيجي تركب معانا المركب الشراعي، ما تخوفش والهوا معانا وان شاء الله نوصل قبل اللانش. تعال يا بيه ما تخافش، المركب مليانه ناس اهي ومحدش خايف، والبحيره هاديه وما فيهاش موج ولا ناو. اعزم كده واتكل على الله وانت هتتبسط معانا قوي. يا بيه يا بيه، المركب حلوه يا بابا، هتبقى فسحه حلوه قوي زي ما انت شايف كده. سعاده البيه يومات رايحين جايين، والبحيره هاديه، والمسافه 30 كيلو، وان شاء الله نوصل قبل الدنيا ما تليل. الساعه دلوقتي بقت 3 بعد الظهر، بعد ساعتين ان شاء الله هنوصل. الحكايه السيرش، الحيره والتردد ده كله. تعال يا بيه، قرب قرب قرب يا بيه. ايه رايك يا سريه؟ مش معقول يا عبد الله نسافر في مركب شراعي. طب والعمل؟ نرجع بيتنا والصبح ناخد اول قطر. ما قلتلك من هناك يا سريع. يا سلام يا عبد الله، وانا كنت عارفه ان كل ده هيحصل لنا يا اخي. عربيه الساعه 3 مشيت يا سعاده البيه، مفيش بقى الا اخر عربيه الساعه 6 مساء. يا خبر، الساعه 6 يعني نسافر بالليل في عز الضلمة؟ نصيحة يا بيه، ما تركبوش عربية الليل، أحسن السكة خطرة وكلها حوادث بالليل. سمعة بيقول لي كلها حوادث بالليل. طب والعمل؟ طب ما فيش لوكاندا هنا نبات فيها لحد الصبح ونبقى ناخد أول لانش؟ في لوكاندا ست هاني ومال، بس الحقيقة بقى مش قد المقام. البلد من غير مؤاخذه على قد حالها زي ما انتوا شايفين، واللوكاندات اللي هنا يعني مش ولا بد زي بعضه، اي حاجه بس نقضي فيها الليله. طيب اتفضلوا معايا، اتفضلوا معايا واديكم اللوكاندا. ايه ده، هي دي اللوكاندا؟ مش معقول. ما قلتلك يا ست هانم حاجه مش قد المقام. انا مش على المقام، انا متهيالي انها هتقع. سرية. ايوه يا عبد الله. تعالي نركب الشراعية. الشراعية؟ مش ممكن. لا لا، اللوكاندا هنا أحسن. أهي ليلة نقضيها بالطول ولا بالعرض؟ اللي تشوفيه يا سرية. متأسفين يا سعادة البيه، أصل اللوكاندا ما فيهاش ولا سرير فاضي. مش معقول. وزي ما انتوا شايفين الطرقه وبير السلم، الناس نايمه بالكوم ومفيش ولا خرم ابره. اصل السوق بكره والليله دي بالذات كل اسبوع بتبقى اللوكاندا مليانه على الاخر، لكن ان شاء الله بكره اقدر ادبر لكم المكان اللازم. بكره. خايف عليك يا سعاده البيه، لا يحصل لك زي اللي حصل لعوض بيه. يا سعاده البيه احنا لسه مستنيين، اهي المركبه مشيت. ما احنا عارفين انكم هترجعوا برضه، تعالوا بقى اركبوا الشراعيه، مفيش احسن منها والله يا بيه. يا اخويا ما تيلا تمشي بقى، بقالك ساعه معطلنا. البهوات بينهم مش هيركبوا، دول بهوات يا عم مش بتوع مراكب شراعي، دول كانوا عاوزين اللان. لا انا عندي برضو امل انهم يركبوا. يعني توقفنا للصبح عشان الامل بتاعك ده؟ احنا يا عم ورانا مصالحنا وعاوزين نمشي، ولا نسيب لك المركب وناخد واحده تانية؟ الله صبركم عليا دقيقه واحده. ها قلت ايه يا سعاده البيت؟ مفيش مراكب تانية هتطلع بعدنا. سرية. خلاص يا عبد الله اللي تشوف. عبد الله، المركب بعدت قوي عن الشط يا عبد الله. ما هي لازم تبعد يا سرية، انت خايفه؟ انا لا، مش قلت لك بلاش نسافر النهارده؟ عبد الله ملوش لزوم الكلام ده، والنبي دلوقتي خلاص احنا في وسط البحيره، لا طايلين لا ارض ولا سماء. يا عبد الله في وسط البحيره؟ تفتكر هيكون في ترتيب اروع من كده؟ خطوه خطوه ماشيين للنهايه غصب عننا، القدر هو اللي بيحركنا. القطر يفوتنا عشان ناخد الاتوبيس، والاتوبيس يتعطل عشان اللانش يفوتنا، ها، واللوكاندا مليانه على الاخر عشان نركب الشراعيه، وادينا وصلنا للحظه اللي ما بقالناش فيها اراده. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ لا طايلين ارض ولا سماء. خطوه خطوه والنهايه قربت. بس صعبان علي العيال الصغيرين دول. دول ذنبهم ايه يا رب؟ ذنبهم ايه دول بس؟ ذنبهم ايه؟ على فكرة انا والله والله ما ظلم. عاصفه عاصفه الناس هتغرق يا عبد الله. ولادي ولادي ولادي يا اسرائيل. ولادي يا عبد الله. اهدني انا يا عبد الله. حول الدفع شويه وغير اتجاه المركب. سرية سرية مش قلت لك المركب حتغرق يا سرية؟ وصلنا للنهاية. نهاية ايه بس يا بيه؟ ما تصلي على النبي. مش شايفة الريح؟ المركب عمالة تتمرجح وحتنقلب يا رب. ما تتمرجح يا اخويا ولا تنقلب. هيجرأ ايه يعني؟ هيجرأ ايه يا خبر اسود؟ يا بيه جمد اعصابك، دي حاجة بسيطة قوي. بسيطة قوي يا خبر اسود. خلاص يا بيه يا بيه الريح هديت. عبد الله. ايه يا سرية؟ مالك يا عبد الله؟ مالي؟ خد لك سيجارة يا بيه فوق. ها سيجارة؟ عفر لك سيجارة معايا. النبي يا شيخ لا تاخد سيجارة. ما تكسفنيش يا بيه. الله ولك مني راجل غلبان على قد حالي. انا يا راجل عفر. يا راجل عفر. النبي يا شيخ تاخد سيجارة مني. حاضر. خد ولع. اشكرك اشكرك. عفر يا راجل. يا الله انت مالك كده مرعوب من ساعة مركب؟ انت مش خايف؟ انا اخاف من ايه؟ الهوى كان حيقلب المركب. هوى مين يا بيه؟ انا بسافر في الطريق ده من 24 سنة. 24 سنة؟ امال اصلنا تجار يا بيه، ودي ارخص طريقه لنقل البضاعه اللي زي حالاتنا. وانت شفت حاجه يا سعاده البيه من اللي ساعات بتحصل لينا؟ بيحصل لكم اكتر من كده. امال يا بيه ساعات المركب بتتقلب فعلا. ايه المركب غرست يا ريس؟ طيب طلع الدناش. يلا عصير انت وحامد انزلوا المايه سقوها. هات الدانة وادي عصفور. عبد الله متهيألي مش هنوصل ابدا يا اسرائيل. متهيألي ان بينه وبين شط سنين عمر تاني. اللهم صل عليه يا حبيبي يا نبي. نصلي على النبي. نبي يا ربي صل عليه مولاه. يا دول بيغنوا يا روحي. بيغنوا كمان يا اسرائيل. وحدوه يا جماعه وحدوه. لا اله الا الله. صلوا على حضره النبي. تعالوا رجاله المركب قربت. قربت من ايه؟ الشط باين هناك اهو يا سعاده البيه، وانبار البلد اهي. ازاي؟ امتى؟ هي المركب مش كانت غرسه؟ ما عومناها يا سعاده البيه من بدري. انت كنت فين من ساعتها؟ استعدوا للنزول. يعني صحيح صحيح هنوصل؟ صحيح 5 دقايق بالكتير نبقى على الشط. الهواء معانا والمركب ماشيه زي السهم. انا مش مصدق يا اسرائيل. الحمد لله. بيقول 5 دقايق وهنبقى على الشط. الحمد لله. خد لك سيجارة تانية يا سعادة البيه. هات. النبي يا شيخ تاخد لك سيجارة تانية. حلاوة السلامة. السلامة السلامة السلامة. الله الله الله. انت بتعيط يا بيه؟ ده من الفرح من الفرح. حمد لله على السلامة يا بيه. الله يسلمك. الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. احنا على الارض، تصوري يا اسرائيل، تصوري احنا مره تانيه على الارض يا اسرائيل. الحمد لله. انا فرحان، تصوري انا فرحان قوي. اللهم لك الف حمد يا رب. الحمد لله على السلامة يا عبد الله. الله يسلمك. شايف الانوار يا بابا؟ البيت اللي هناك ده فيه فرح. عاوزك تشتري لي كوره يا بابا، الدكانه بتاعت الكوره اهي. حاضر يا حبايبي، حاضر من عينينا الاثنين. كل اللي انتوا عايزينه بابا هيشتريه لكم ان شاء الله. ان شاء الله دي فرحه النهارده بالدنيا كلها. يا سلام، فرحتي انا. والله فرحتي انا. لكن احنا ايه اللي حصل لنا ده يا سرية؟ حصل لنا؟ احنا ما حصل لناش حاجة يا عبدالله، ده كله من الوهم، اجراس الوهم اللي كانت بترن في دماغك لما خلتني اترعب معاك. لا كان في خطر ولا موت ولا حاجة ابدا من ساعة ما خرجنا من بيتنا. ايوه صحيح، كان في حاجة واحدة بس، اجراس الوهم، اجراس الوهم واللي بترن في دماغه يا ويلو يا ويلو، لأنه بيعمى عن الحقيقة. استمعتم إلى أجراس الوهم. قصة وإعداد السيد الشربجي. اشترك بالتمثيل زوزو نبيل، محمد السبع، ابراهيم عمارة، ممدوح طنطاوي، عزة عبد الجواد، زكي عبد المجيد، عبد الغفار ابو العطا، ضياء السويفي، علي فوزي، موسى عبد الحليم، هدى محمد، احمد كمالي، محمود عقل، محمود محمد محمود. قام بالتسجيل إبراهيم إمام. أجراس الوهم من إخراج علي محمود.